السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذه المنه وهذه النعمه التي من الله علينا بها، لاننا نجلس مجالس العلم في امن وامان، واننا نتعلم بفضل الله امور ديننا دون تشويش ودون تلبيس ودون تدليس، حتى لا تضل افكارنا وتزل افعالنا ونخطئ في تقديراتنا فنغضب ربنا ونخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يحدث في مشارق الأرض ومغاربها حتى في الأراضي المقدسة إلا وهو يعني تدمى له القلب وتتألم النفس حسرات على مثل ما يحدث، وأن الشباب يضيع ضياع لا يعلم به إلا الله جل في علاه، يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم هم يتبعون خطوات الشيطان، وإن هذا الضلال في الأفهام وفي الأفعال ما هو إلا نتيجة للجهل. ولذلك أقول ثم الحمد لله، فالحمد لله والحمد لله، من الله علينا بأننا نستبصر طريقنا، وأننا بفضل الله جل في علاه لا نتحرك يمينا ولا يسارا، ولا نتكلم ببنت شفه، ولا نقوم ولا ننام ولا نعمل إلا ببينة من ربنا جل في علاه لا يغرر بنا أحد، لأننا هذه العقول لا تكون أسيرة لأحد يستأثرها أو يعني يؤثر عليها بشيء أو ينطلي عليها ببعض ما يغرر بهم يعني. فالحمد لله أننا دائما نستنير بكلام ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلت الفائدة الكبرى والعظمى، هي أننا بفضل الله لا نتعبد ربنا إلا على الكتاب وعلى السنة، ولا تستبين الطرق الصحيحة السديدة القويمة والطرق المعوجة إلا بالعلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل جاء يقول يا محمد، يحسب أنه يحسن صنعا أمام أصحابه، يتكلم مع أفضل الخلق أجمعين، يتكلم مع أعظم رجل عرفه التاريخ، يتكلم مع أعظم مكان عند الله جل في علاه لخلق من خلق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا محمد اعدل، فإن هذه القسمة لا يرد بها رسول الله جل في علاه. إن لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ أمين الوحي الذي استأمنه الله جل وعلا على هذا الدين وأن يبلغ رسالات الله جل في علاه، لم يعدل هو من يعدل؟ فيأتي هذا ويحسب أنه يرضي الله بذلك، ويحسب أنه يتقرب إلى الله بذلك، ويقول يا محمد اعدل، فإن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله. ولذلك قال خالد بن الوليد انظر يعني استحل دمه بهذا، قال له خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، دلل على نفاقه أنه يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج، طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل لعلة أخرى، هو لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، ولكنه قال يخرج من ضئضئ هذا رجال يقرؤون القرآن. هذه علامته، هم يقرؤون القرآن صيام بالنهار وقيام بالليل، لكن الجهل العميق أو التغرير بهم يجعلونهم يعني يسيئونه من حيث أرادوا الإحسان، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هؤلاء رجال يقرؤون أو أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، من قتلهم كان في الجنة، أو قال من أدركهم فليقتلهم قتل عاد وإرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار. وابن عباس لما ذهب يناظر أمثال هؤلاء قال وجدت عجبا دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. هذه تبين لك أن المسألة ليست بالصيام ولا بالصلاة ولا أن أقوم بالقرآن وأقول هؤلاء الكفار وهؤلاء المسلمون، لا والله المسألة مسألة بصيرة. فابن عباس يقول وجدت عجبا، رأيت عجبا دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، لكنهم لما تعبدوا الله على جهل أساءوا ولم يحسنوا كفروا المسلمين وتركوا الكافرين، فكما فعلوا بخباب بن أرت وبامرأتي وبقروا بطنها، يعني التمرة تسقط ما يأكلها، يقول ما نعلم لمن هذا، لابد أن نستأذن. وصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون فيقتلونه ويأخذون امرأته الحامل فيبقرون بطونها ويحسبون أنهم يحسنون صنع. أين ورع؟ أين الورع هذا؟ فهذا ضلال مبين والله. ولذلك نحمد الله الذي علاه أن من الله علينا بهذه النعمة العظيمة، وأن يسر لنا أن نجلس هذه المجالس حتى نستنير ونستضيئ بالشريعة السمحاء الغراء، وأيضا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنسير يمينا ولا يسارا إلا بدليل، إلا بسنة لربنا صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا يزعجني جدا ما سمعت أن في البلاد المقدسة حدثت ما حدث من أشياء عجب. يعني يتكلم معي بعض الإخوة في هذه المسألة يسألني سؤالا، فقلت له يعني هو قال هذا فكر خوارج، فكر خوارج. فقلت يبقى أننا لابد أن نبين للناس ما هو الفكر الصحيح السديد، ما معنى أصالة التكفير، ولما يكفر أحد المسلمين، ولما الخروج على ولاة الأمور بهذه الطريقة الشنعاء التي تردنا إلى ما حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرجوا يتنطعون ويرفعون القرآن ويقولون علي كافر، لما لم يحكم بما أنزل الله جل في علاه، ولما حكم الرجال في القرآن خاب وخسر. لذلك علي بن أبي طالب قال والله كلمة حق، كلمة حق، لكن أريد بها إيش؟ باطل، نعوذ بالله من الخسار. فعلى هؤلاء يعني أن يرعوا كل واحد منهم أن يتقي الله ربه ولا يتجرأ، فإن الدماء أمرها عظيم، وإن أفسد ما يمكن أن يفسد الأرض مشارقها ومغاربها الخروج على ولاة الأمور. كما قال ابن كثير وغير ابن كثير، قال أجمعت الأمة أو أجمع المحققون من أهل الأمة أن الخروج على ولاة الأمور هو من أفسد الفساد، هو الذي يشيع الفساد في الأرض، هو الذي يسيل الدماء، هو الذي يجرئ هؤلاء على هؤلاء ويضيع الدين ويضيع البدن والمال والعرض. فلنتقي الله ربنا، وليتقي الله الشباب في أنفسهم وفي دينهم وفي ولاة أمورهم وفي إخوانهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، وليروي كل واحد منهم في الأمر، وليرجع إلى أهل العلم الكبار الراسخين، لا يرجع إلى الأصاغر. ولذلك نحن دائما ندندن أن هذه الدنيا لا تستقيم ولا تستوي إلا بالعلماء الراسخين، لأن العالم الراسخ الرباني هو الذي يلزم الناس بما يرضي الله جل في علاه ويسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، متتبعا بذلك آثار الصحابة الكرام، مستحضرا في ذهني مقاصد الشريعة الغراء الذي يقيس فيها المصالح والمفاسد دون التجرؤ على دين الله وعلى عمال الله في الأرض، نعوذ بالله من الخذلان. لنا يوم الاثنين إن شاء الله بعدما نختم كتاب الإمام من صحيح مسلم، يعني سامحوني سأطيل عليكم بنصف ساعة أخرى أتكلم فيها على قضية التكفير وفساد قضية التكفير وكيفية طيب الظهور ونتوء هذا الفكر، وأيضا ضلال من ينادي بالخروج على ولاة الأمور. لعلنا تبرأ ساحتنا أمام الله جل في علاه، ونقول قد برأنا ساحتنا أولا وقد أدينا ما علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد علينا، وأخذ العهد ربنا على نبينا وعلى من جاء بعده، لابد أن نبلغ آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبين في ذلك مقاصد الشريعة، ونبين في ذلك ما أمرنا الله به أن نعمل به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسبوع الماضي تكلمنا عن صفة جليلة من صفات الله جل في علاه، ألا وهي صفة النزول، وتكلمنا أن الله ينزل، نعم ينزل وقتما شاء كيفما شاء، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. وانتهينا إلى أن النزول أنواع ووقفنا عند ذلك، فسنتكلم عن النزول ثم نتكلم عن الصفة التي بعدها. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بابنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو مشركا بالله عز وجل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشركا أو مشاحنا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه ليل النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشركا أو مشاحنا. هذه أدلة وأحاديث ظاهرة، إن كان لا تخلو هذه الأحاديث أو أسانيد هذه الأحاديث من مقال، لكن بمجموعة طرق يصح هذا الحديث، وأن ربنا جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، هذه فيها دلالة على فضل ليلة النصف من شعبان. وقد بينا قبل ذلك سابقا وفصلنا القول في ذلك، ليس بلازم إذا ثبتت فضيلة ليلة أن يثبت معها إيش؟ العبادة، أن يتعبد لله أو يتخص بعبادة، لا ليس بلازم، لكن فضيلة الليلة قد ثبتت، نعم قد ثبتت. أقول هذا نوع من أنواع النزول، نزول الله جل في علاه نزول أن يليق بجلاله وكماله. ثبتت هذه الصفة الجليلة، وهي صفة من صفات الأفعال، بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، بل والفطر السليمة والعقول السديدة. ونقول أنواع النزول، أنواع، ورددنا على أهل البدع في ذلك الأسبوع الماضي، أنواع النزول، نزول الله جل في علاه، نقول أنواع النزول، نزول عام ونزول خاص ونزول عام خاص، نزول عام ونزول خاص ونزول عام وخاص. أما النزول العام هو نزول عام في الأوقات والأشخاص، عام في كل وقت وعام لكل شخص، هذا النزول، وهو النزول الذي ثبت في الصحيح وفي غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فهذه في كل ليلة ينزل الله جل في علاه، فهذا عام إلى يوم القيامة، ينزل الله جل في علاه نزولا عاما في كل ليلة ثلث الليل الآخر. إذا بقي ثلث الليل الآخر بعدما مر شطر الليل الأول، فإذا بقي منه ثلث الليل الآخر نزل الله جل في علاه، وذلك كل ليلة حتى تطلع الشمس كما سبقت في الأحاديث. هذا نزول عام في الأوقات، ونزول عام أيضا في الأشخاص. فهذا النزول ليس تشريفا لمؤمن عن كافر مثلا، أو لشخص عن شخص، أو لمخلوق عن مخلوق، بل هو عام في كل المخلوقات، بمعنى أن فضيلة هذا النزول تعم كل الناس، حتى الكافر، نعم حتى الكافر، حتى الفاسق، نعم حتى الفاسق، حتى الفاجر، نعم. إذا هذا النزول يشمل البر والفاجر، الفاسق والكافر والمؤمن التقي النقي لله جل في علاه. لما؟ لأن الله جل وعلا ينزل سبحانه جل في علاه، فبجوده وكرمه وسخائه ينزل تتغشى الناس الرحمة، وينزل الله جل في علاه يعني يغفر لمن يتوب ويؤوب ويرجع إلى ربه جل في علاه. فيقول هل من مستغفر، وهل من مستغفر من هذه من الأسماء المبهمة، اسم منصول بمعنى الذي، كما قال علمونا هذه من الأسماء المبهمة تعم كل أحد، فإن كان المستغفر مؤمنا تقيا برا فإن الله يغفر له، إن كان فاسقا فاجرا فإن الله يغفر له، إن كان كافرا، إن كان إبليس، نعم إن كان إبليس، لكن كتب الله على إبليس أنه في نار جهنم ومن معه. الغرض المقصود أن هذا النزول نزول عام لكل أحد، مؤمن وفاجر وكافر وفاسق، من تاب تاب الله عليه. وهذه فضيلة السحر، فحي هلا برجل قد علم فضل السحر فلم يفوت هذا الوقت، سواء كان صالحا أو كان طالحا، كان بارا أو كان مفرطا، فعليه بالسحر، فإن كل داء دواءه السحر مع الصدق في رفعة اليد لرب جليل كريم. هذا النزول العام، عام في الأوقات وعام في الأشخاص. نزول خاص في الناحيتين، خاص في الأوقات وخاص أيضا في الأشخاص، وهذا أنواع، هناك خاص وهناك أخص. والنزول الخاص هو النزول ليلة النصف من شعبان، هذا خاص في الأوقات وخاص في الأشخاص، فهو نزول هذا النزول إلى السماء الدنيا يختص بليلة النصف من شعبان لا غيره، فالنزول الليلة اللي في علاه يختص بليلة النصف من شعبان. وهنا ترى الأحاديث لم تحدد لنا هل الثلث ولا غير الثلث، أول الليل، نصف الليل، يمكن أن يكون أول الليل، نعم الحديث جاء مطلقا، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق، يعني يمكن أن تقول ليلة النصف من شعبان ينزل الله من أول الليل ويبقى إلى الفجر، لك أن تقول ذلك. لما؟ لأن الحديث جاء مطلقا، ومن قال نحمل المطلق على المقيد نقول الفارق بين الليلتين معلوم، هذه في كل ليلة ثلث الليل الآخر. أما في بالنسبة لليلة النصف من شعبان قال ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان أول الليل، يصح أن تقول أول الليل ينزل ربنا فيغفر لكل أحد إلا الوصف الذي وصفه وقيده الله جل في علاه. طيب هل يبقى إلى ثلث الليل؟ هل الله جل وعلا بعدما يعني ينزل السماء الدنيا يرتفع إن صح التعبير، وبعد ذلك في الثلث يرجع ينزل؟ يمكن ذلك، لكننا نقول نقف مع النص حيثه، وقف النص. النص قال ينزل ربنا فنقول ينزل ربنا ليلة النصف، يبقى عند الليلة في كل ليلة نقف عند الحديث ونبقى عنده، فهذه خصيصة. يبقى إذن هذا نزول خاص في الوقت ليلة النصف من شعبان، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله، وخاص في الأشخاص، ليس يعم كما عم في ثلث الليل الآخر مع المؤمن والفاجر والكافر والفاسق، لا، هذه الفضيلة في ليلة النصف من شعبان تخص المؤمن التقي النقي، تخص المؤمن التقي النقي، وحتى المفرط، وحتى المفرط بشرط وقيد أن يكون نقي القلب، حتى وإن كان مفرطا، حتى وإن كان مفرطا، حتى وإن كان عاتيا، حتى وإن كان عاتيا، حتى وإن كان عاصيا، حتى وإن كان عاصيا، بشرط وقيد أن يكون نقي القلب، هذه هي الشرطية المهمة التي يمكن أن يحوز هذه الفضيلة صاحبها بأن الله ينزل ويغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في نصف من شعبان فيغفر لكل أحد عام، ثم خصص إلا لمشرك، يبقى عام في المؤمنين إلا لمشرك، فليلة نصف من شعبان لا يحوزها المشرك ولا يغفر له، وكيف يغفر له وقد أشرك بالله جل في علاه. فقال إلا لمشرك، هذه دلالة واضحة جدا من هذا الحديث النبوي العظيم يبين لنا خطر الشرك وعظم خطر الشرك، وهل يدخل معه الشرك الأصغر؟ يدخل، والله على لازم قول شيخ الإسلام تيمية يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا فيغفر لكل أحد إلا لمشرك، من أشرك شركا أصغر يعتبر مشركا ولا ما يعتبر مشركا؟ يعتبر مشركا، يعني من حلف بغير الله، من وضع تميمة، من أشرك شركا أصغر يدخل في ذلك، يمكن أن يدخل في ذلك، وإن كان الظاهر أنه المقصود به الشرك الأعظم أو الأكبر. هنا كما قلنا دلالة على عظم خطر الشرك، فإن المشرك لا يغفر الله له، وقد صرح الله في غير ما موضع من كتابه أنه لا يغفر الشرك، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد بين الله في غير موضع ما موضع من كتابه أن المشرك قد حرم الله عليه الجنة، إذن فهو خالف النار، قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا قال الله جل في علاه مبينا أن الشرك لظلم عظيم، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تسمع قول الحكيم لابنه أو لقمان لابنه؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما هو ظلم؟ نعم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا المشرك قد صرف العبادة التي يختص بها الله جل في علاه لغير الله، فقد وضع العبادة في غير موضعها، قد نسب النعمة لغير باريها، الله يزدي إليه النعيم وهو يشكر البشر دون أن يذكر ربه البشر سبحانه جل في علاه، يميل قلبه لمديره أو لرئيسه أو للذي أزد له النعمة ولا يميل قلبه لربه جل في علاه. فالظلم كل الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، بأن تتعبد العبادة التي تصرف لله تصرفها لغير الله جل في علاه، وفيها أيضا التنقيص من الرب الجليل، وفيها أيضا أنك وضعت المخلوق في منزلك الخالق، نعوذ بالله من الخذلان. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فلذلك لم يغفر الله له، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، فكان أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن تشرك بالله جل في علاه. لذلك لا يحوز هذه الفضيلة في النزول الخاص في ليلة النصف من شعبان أن الله لا يغفر للمشرك ومن شابه المشرك، لا للمشرك فقط، ومن شابه المشرك في خلقه. وأوج ما يمكن أن تقول أن المسلم يلحق المشرك في أخلاقياته بالحقد ودغل القلوب، فإن الله جل في علاه كما أنه يقيس الناس ويرفع الناس ويخفض الناس لا بالأعمال بل بالقلوب، فإن المشرك أو قل الله جل وعلا يجعل كل إنسان بمن يشبهه، لأن الشريعة جاءت لا تفرق بين المتماثلين بالقلوب، فإن قلب الكافر امتلأ حقدا ودغلا وحسدا للأنبياء وللرسالات وأيضا جحودا بنعائم الله جل في علاه، فكل من امتلأ قلبه بمثل ما امتلأ قلب المشرك فهو كالمشرك ويشابه المشرك وحكمه يلحق بالمشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر الله لكل أحد إلا المشرك، قال أو مشاحن، فعطف المشاحن على المشرك، فكأن المشاحن الذي في قلبه الحقد والحسد على الآخرين، الذي في قلبه الدغل وعدم الحب، حب الخير للآخرين، أشبه ما يكون بالمشركين، فألحق بحكمه فلا يغفر الله له. لما؟ لأن الله جل في علاه كما قلنا يكشف على نقاء القلب. قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين إذن الصلاح صلاح القلب، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مشهور، قصة مشهورة للإخوة، أنه لما تتبع الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، وفي اليوم التالي قال نفس القول، وفي اليوم الثالث قال نفس القول، فاجتهد عبد الله بن عمرو بن العاص، أراد أن يفعل ما فعل الرجل، قال: هذا يشهد له بالجنة، وهو يمشي بين أذهاننا ماذا يفعل؟ أفعل ما يفعل، هو ممس الجبال. فذهب حتى ينظر فيما يفعل، فما وجد الرجل يقوم ليلا ولا يصوم نهارا. ففي النهاية سأل عن ذلك، قال: أبيت وليس في قلبي لأحد من شيء، لا أحمل على أحد شيئا. النقاء موجود في القلب. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سبق أبو بكر القوم ليس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء قد وقر في القلب، الصدق واليقين، مع أنه لا يحمل على أحد شيئا. وطبعا سيرة أبي بكر تبين لك ذلك، لما احتد على عمر ماذا حدث؟ سريع الفيئة، هذه دلالة على نقاء القلب، أنه لو احتد تراه سريع الفيئة. وزينب بنت جحش رضي الله عنه أرضاه قد وصفتها عائشة بنفس القول، قالت: إلا أن فيها حدة وسرعة فيئة. فهي من علو الناس، كانت قالت كانت تساميني عند النبي صلى الله عليه وسلم، لها مكانة ومنزلة عالية جدا، ومع ذلك فيها حدة في الطبع، لكن نقاء قلبها يغلب بأنها لها سرعة الفيئة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه احتج على عمر وكانت له سرعة الفيئة، وأيضا احتج على الأنصاري وكانت له سرعة الفيئة، وقال: اقتص مني. فلذلك سبق القوم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. أما الذي يحمل الدغل والحقد والحسد على الناس، أو يهجر أخاه ويمكث طويلا لا يكلمه ولا يحادثه، فهذا رجل في قلبه دغل، هذا لا ينظر الله له دل في علاه. وإن الله لا ينظر في صحيفته حتى يرجع ويؤوب ويتوب إلى ربه دل في علاه فينقي قلبه. انظر، لا يحوز بهذه الفضيلة، ينزل الله ليلة النصف من شعبان يغفر لكل أحد، حتى العاصي الفاجر، نعم، بشرط وقيد ألا يحمل دغلا ولا حقدا في قلبه لأحد. فلذلك قال أن السلام يغفر إلا للمشرك وإلا للمشاحن. وعندنا أحاديث كثيرة تبين أن صاحب القلب الحسود يفسد بين الناس، وهذا القلب بعيد عن الله الذي فعله، لأن السلام قال: فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين، لأن التدابر والتباغض والتحاسد بين المسلمين يجعل النفرة. نحن نقول حتى هؤلاء الشباب الذين ضلوا وأضلوا، إيش اللي عندهم؟ عندهم حقد في قلوبهم على ولاة أمورهم أو على أمرائهم أو على إخوانهم الذين لا يجاروا لهم في نفس فكرهم، فإيش اللي بيحدث؟ أصبحت البغضاء بينهم، أصبح الفساد بينهم، لا يرحمونهم ولا يتقون الله فيهم، فيتجرؤون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فالقلب الذي فيه الشحناء، القلب الذي فيه الدغل، القلب الذي فيه الحسد، لا يحوز بهذه الفضيلة، وهو نزول الله الخاص، نزول الله ليلة النصف من شعبان يغفر لأي أحد. يا لها من فضيلة، يا لها من نعمة، يا لها من منة، يا له من كرم. إن الله يكرم العباد أجمعين قبل دخول رمضان حتى يقف عند ربي جل في علاه بصحيفة بيضاء نقية، شرط وقيد، يكون نقي السريرة، يكون أبيض القلب كما يصح القول عن بعض العامة. فيا لها من فضيلة يحرمها صاحب الحقد والدغل أو صاحب الشرك ولو كان شركا أصغر. وهذه أيضا تنبئ بخطر، لابد للإنسان أن يتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك. هذا نزول خاص، خاص في الأوقات وخاص في الأشخاص. نزول بعد ذلك عام وخاص، هو عام في الأشخاص وخاص في الأوقات. هذا النزول هو النزول يوم القيامة عندما يأتي الله جل في علاه يفصل بين العباد، وهذا يكون على العموم، فإن الله جل وعلا يشفع بعدما يقوم القوم كما سنبين، ويستشفعون من سلم، فيأتي الله جل في علاه، فينزل الله جل في علاه فيدنو من عباده حتى يفصل بينهم ويقضي بينهم، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يبقى فقط هو النزول الخاص الذي هو أخص من الخاص في الأشخاص والأوقات، وهو نزول تشريف وتكريم، وأيضا نزول مغفرة، ألا وهو النزول عشية عرفة. هذا خاص في الوقت وخاص بالأشخاص. فهذا النزول تشريف وتكريم وتفضيل وتبجيل لأهل عرف الذين باعوا الدنيا وطلقوها، الذين جاءوا شعثا غبرا لله جل في علاه، لما زهدوا في الدنيا لما طلقوا كل شيء النساء والأولاد والمال وقالوا لربنا فقط نزهد في كل شيء لربنا، فإن الله شرفهم وكرمهم وكرم مكانتهم وعظم فضلهم في هذا الوقت وشرفهم بالنزول. يدنو الله جل وعلا عشية عرفة يباهي الملائكة بهؤلاء الشعث الغبر الذين أتوا لله جل في علاه خالصين مخلصين يغفر الله لهم. فهذا نزول خاص، خاص في الأوقات وخاص في الأشخاص، أخص من الأول، خاص فقط بالحجيج دون الناس أجمعين عشية عرفة. هذا أنواع النزول، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على نزول الله جل في علاه. طيب إلى الحديث الثاني. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. عن جابر بن عبد الله قال: خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى العباد، أو قال: يحشر الله الناس. قال: وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة أو أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. قالوا: وكيف؟ وإن نأتي الله عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. بالنسبة لتتمة لأمر النزول، بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قد صح عنه، أو نقول قد ورد عنه والإسناد فيه مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في رمضان فيغفر، لا ليس، فيرفع من يشاء ويأخذ من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. لكن هذا الحديث الصحيح الذي أورده المصنف فهو يوافق أحاديث ثلث الليل الآخر. أقول: يوم القيامة يوم عصيب، يوم رهيب، تختلف الأبدان والقلوب وتهتز وتزلزل كما وصفه الله جل في علاه وصفا بديعا في كتابه، وقال: يا الذين آمنوا اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا يوم عصيب يحتاج المرء فيه إلى الخلاص، يحتاج المرء فيه إلى المخرج، يحتاج المرء فيه إلى النجاة. تأتي المرأة لابنها فتقول: أي بني ألم يكن لك حجري وطاء؟ أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء؟ أي بني ألم يكن لك بطني وعاء؟ أي بني أحتاج إلى حسنة؟ فيقول: إليك عني. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فيقول: أماه إليك عني، فإني أحوج ما أكون لمثل هذه الحسنات. هذا اليوم العصيب الرهيب الذي تقترب الشمس من الرؤوس فيه ويبتل الناس حتى يغرق كل إنسان في عرقه، يأتي الناس حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله جل في علاه، كما بدأنا أول خلق نعيده، فيقومون أمام الله جل في علاه وزمر صفا، فيحاسب الله كل امرئ على ما فعل. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحساب وبعد ما يحاسب الله جل في علاه من قدرته وعظيم ربوبيته أنه يحاسب القريب كالبعيد والأول كالآخر والثاني كالثالث، وإذا تكلم سمع من قرب كما سمع من بعد. ولما تعجب بعض الصحابة وقالوا للرسول: الله يحاسبنا الله في وقت واحد؟ قال: نعم، كما خلقهم في وقت واحد، كما بعثهم في وقت واحد أيضا يحاسبهم فيه كما يحاسب الرجل واحد، كما يبعثهم الكل كواحد فأيضا الحساب الكل كواحد. وهذه قدرة الله جل في علاه. الأهم في هذا الحديث الإشارة العظيمة الجليلة الرهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات، ولو بإشارة العين، الظلم ظلمات، وبلي اللسان الظلم ظلمات. ولو الغيبة بالإشارة الظلم ظلمات، ما من مظلمة إلا وسيقتص منها يوم القيامة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول إن الله سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. انظر حتى في البهائم التي ستصير بعد ذلك كثيبا مهيلة، ستصير ترابة، ما من دقيقة ولا جليلة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا سيقتص الله منها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة وأرأف الأمة بالأمة وأنصح الأمة للأمة، كان ناصحا أمينا لأبي هو وأمي، وقال من كان لأخيه أو عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثمة حسنات ولا سيئات، إنما هي فإنه ليس ثم الدرهم ولا الدينار، إنما الحسنات والسيئات. وكان يجلس في وسط أصحابه فقال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله، عند يعني بعد العلم وبعد رد العلم لله ورسوله، قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من جاء يوم القيامة بحسنات كذا وكذا، وجاء قد سب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا، فهذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي، فإن فنيت الحسنات أخذت من سيئات هذا فوضعت عليه، نعوذ بالله من الخزلان. في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لله ثلاثة دواوين، دوان لا يغفره الله أبدا، ودوان لا يتركه الله أبدا، ودوان هو في المشيئة، ودوان المشيئة مغفور، لأن مغفرة الله أرحى أسبق من غضب الله، رحمتي سبقت غضبي. وأما الدوان الذي لا يغفر الله هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدوان الذي لا يترك الله أبدا هو دوان القصاص، هو الحقوق، حقوق الإنسان. ولذلك حتى قاعدة عند بعض الفقهاء يقولون الأصل في حقوق الله المسامحة، والأصل في حقوق البشر المشاحة. ما يمكن ترى الله جل في علاه أطول آية أنزلها في كتابه آية الدين، آية الدين لحقوق العباد، حقوق العباد، فما بالنا نستهين بالدماء وبالأعراض وبالأموال ولا نحسب لذلك حسابا، والله جل في علاه سيقف كل إنسان مقامه أمام ربه جل في علاه يزلزل زلزلة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، يسأل الله عن الدماء البريئة التي سالت. فالقصاص القصاص يوم القيامة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل في علاه يبين لنا لا تظلموا أنفسكم أولا ولا تظلموا غيركم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى المرء أن يستعد لمثل هذا اليوم، وإن كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل، فليذهب فيباشر ما أخطأ فيه، يصرح له إن علم أنه هينا لينا فليسامحه، أو يدعو له كثيرا، أو يتصدق عنه. الغرض المقصود لا يبقي لأحدا عنده مظلمة، لأنها الحسنات، وأنت أحوج ما تكون لحسنة واحدة تكون فيها نجاتك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك الديان يقول لا يحل لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ولا لأهل النار أن يدخلوا النار، حتى يقتص من هذا لذاك ومن هذا لذاك. فالرجل قد يهوي في النار أو في الدرك الأسفل وحسنة واحدة بمظلمة تكون عند رجل ما بقيت له إلا الحسنة التي يدخل بها الجنة، ويحسب أنه قد نجا، فيأتي الرجل ويقول مظلمتي يا رب، ومظلمته بهذه الحسنة، فيأخذ الحسنة فينجو هو من النار ويلقى الثاني في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزنة. فإياكم وإياكم في أعراض المسلمين، وبالذات أعراض العلماء. وهذه نصيحة لكل الشباب الذين يلغون في أعراض طلبة العلم وأهل العلم حقدا وحسدا وهوى وليس ثمة بصيرة على ذلك، فإن لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة، وإن الله جل في علاه لبالمرصاد، ما من عبد تجرأ على عرض أحد إلا والله جل وعلا يكتب له ذلك، وعند يوم القيامة يوفيه، كما قال أبو هريرة، قالوا أكثر أبو هريرة، وهذا عرض أبي هريرة، هذا أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التابعين كانوا يقولون ذلك، أو بعضهم يقول أكثر علينا أبو هريرة، فقالوا أكثر أبو هريرة، ثم قال وعند الله تجتمع الخصوم. ما قلت إلا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يقول عندي أكياس، عندي أحاديث كثيرة أنا لم أرويها حتى لا تنفرد السالفة، ومع ذلك يقولون أكثر أبو هريرة، قال وعند الله تجتمع الخصوم، نعوذ بالله من الخذلان. فهنا يبين الله جل في علاه أنه لا بد أن يحاسب كل امرئ على ما فعل، على ما قال، على ما همس، على ما أشار بخائنة الأعين، فما من مظلمة إلا وستجلى وتظهر عند الله جل في علاه، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المسألة العقدية المهمة التي تتعلق بمثل هذا الحديث العظيم هي صفة من أجل الصفات الفعلية لله جل في علاه. قال يقول أنا الملك أنا الديان يقول، وهذا القول وهذه الصفة هي صفة الكلام لله جل في علاه، وهذه الصفة من الصفات التي ثبتت لله، فهي صفة منفية. فإذا كانت منفية خطأ وهم، فهي صفة ثبوتية. ثبوتية إيش؟ ثبوتية يعني ثبتت، نعم ثبتت. ثبوتية ذاتية خطأ. ثبوتية خبرية، لا أنا نشوف التكتير. ثبوتية ذاتية عندما أخطأ قولوا خطأ، ولما أصيب قولوا أصاب. هذه صفة منفية، هي من وجه كمال ومن وجه نقص، خطأ وهم ما يصح. صفة ثبوتية، ثبوتية وهي أزلية أبدية، اتصف الله جل بها جل في علاه بالأزل واتصف بها أبدا لا تنفك عن الله جل في علاه. هذه ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع وما زال الناس في ظلمات عميقة. إيش الخطأ اللي فيها؟ أزلية نعم، طب خلاص أزلية أبدية ثبتت الله بالكتاب والسنة وإجماع للسنة بل والعقل. أخطأت ما صبت، أخطأ. إيش الإصابة؟ إيش الخطأ وين؟ قلت أزلية أبدية وهذا خطأ، وهي صفة؟ قل هي صفة ثبوتية فعلية، هي صفة ثبوتية فعلية، نعم ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والعقل يوافق على ذلك أنها ثابتة لله بالكتاب. الله يتكلم؟ نعم يتكلم، يتكلم بصوت؟ نعم يتكلم بصوت، وحرق ويسمع ذلك الخلق، يسمع ذلك، يتكلم الله؟ يا لها من نعمة، نعم. أما رأيتم موسى عليه السلام بعد ما شنف أذنه بسماع كلام الله جل في علاه واستراحت نفسه بجميل ما يسمعه من الله جل في علاه، اشتاقت روحه للرؤية فقال ربي أرني أنظر إليه. لما سمع تلذذ بسماع الله جل في علاه بكلام الله اشتاقت الروح للرؤية، قال ربي أرني أنظر إليه. فالله يتكلم، نعم يتكلم، وثابت هذا الكلام بالكتاب والسنة وإجماع السنة كما سمع. أما بالكتاب قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ولا من كلم الله شعبة في قراءة من كلم الله عند المبتدعة حرفوها، المبتدعة لما رأوها قالوا من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فمن المتكلم الآن؟ من المفعول؟ لفظ جلالة عند المبتدع، لكن عندنا بفضل القراءة الصحيحة والقراءات العشر قال الله تعالى منهم من كلم الله، من الفاعل؟ لفظ جلالة الله جل في علاه هو المتكلم. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات أيضا، وقال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، تكليما ده قطرب مفعول مطلق مبين للنوع ولا مؤكد؟ مؤكد، مؤكد أن الله كلمه تكليما، وكلم الله موسى تكليما. ولذلك لما جاء المبتدع للآية ومنهم من كلم الله قال الله، فجاءه بعض السنيين الأثريين قال له فعلت بهذه ما فعلت، ماذا تفعل بقول الله جل في علاه؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما في، ما يمكن أن تأتي ربه بحال من الأحوال، لا، لأن الهاء تعود على من؟ على الفاعل. فقال وكلمه ربه فبهت، قال الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله هو المتكلم. وأيضا قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وأيضا قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهنا أضاف الكلام لمن؟ لله. والكلام طبعا عين قائمة بذاتها، فإذا أضيفت إلى الله وهم خطأ فاحش. الكلام هنا ها رأيت رجل بكلامه يسير يده في يدي، لا، الكلام معنى. فإذا أضيفت المعاني إلى الله جل في علاه يكون إضافة صفة لموصوف. قال الله تعالى وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله جل في علاه، وهذه إضافة معنى فهي إضافة صفة للموصوف. هذا من الكتاب، وكثير مثل هذه الآيات التي تثبت كلام الله جل في علاه. والسنة فإن نبينا أعلم الخلق بالخالق وأعلم الناس بمراد الخالق، قد وصف ربه بأنه يتكلم وأنه متكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فيحبه جبريل إلى آخر الحديث. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال بكلمات الله، أضاف الكلمات لمن؟ لله. وهذه إضافة أكمله بالله عليكم بصوت إضافة إضافة معنى وإضافة المعاني، لأن المضاف إلى الله أنا المضاف إلى الله نوعان، إضافة إضافة عين قائمة بذاتها مثل بيت الله، أحسن لفض فوق عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقيها، أحسن. وإضافة معاني وإضافة المعنى تكون إضافة صفة الموصوف. هنا قال حتى يسمع كلام الله، إذن هذه إضافة صفة الموصوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، إضافة الكلام لله، إضافة معنى لله جل في علاه، فهي إضافة صفة للموصوف. فهذه من السنة، ومنها أيضا ومثلها كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم، نعم يتكلم، وهو صوت وحرف كما سنبين، يتكلم الله جل في علاه بكلام يسمعه من يشاء من خلقه سبحانه جل في علاه كما سنبين. والعقل يوافق على ذلك، لأن عدم الكلام كمال، والكلام نقص، خطأ، خطأ فاحش، آسف، اعكس، تصل. الكلام كما كاف كاف، الكلام كمال، فالكلام كمال، وعدم الكمال نقص. والله يوصف بالكمال المطلق، فكل كمال الله أولى أن يتصف به، فإذا كان الكلام كمال فالله أولى أن يتصف بالكمال. فإذا من العقل أيضا يثبت لله جل وعلا الكلام، لأن الكلام كمال، فإذا كان كمالا فالله أولى أن يتصف بهذا الكمال. يبقى إذن الكتاب والسنة والعقل والإجماع على أن الله جل وعلا يتكلم بصوت وبحرف. تكلم الله، نعم تكلم الله، ويتكلم بصوت وحرف. فقال قائل قلت يتكلم ووافقنا، لأنك أتيت بالكتاب والسنة والإجماع، لكن من أين أتيت بصوت؟ من قال لك أن الله يتكلم بصوت؟ كما قال الأشاعرة وقد ضلوا الطريق أو أخطأوا في الطريق، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل، قالوا الكلام كلام نفسي. المقدمة الظاهرة النتيجة احتفظ. ايش معنى الكلام النفسي؟ ما معنى كلام النفسي؟ ما معنى الكلام النفسي والفرق بينه وبين الكلام الحقيقي؟ ها؟ لا الذي خلفك. ها؟ الكلام النفسي كلام في الداخل، صح؟ ما يمر، ما يختلج في النفس. والكلام الحقيقي بصوت وحرف، صحيح كلام؟ نعم، لكن هم لا يقولون الكلام النفسي هو في الداخل. أنا بتكلم عموما الكلام النفسي، نعم كما وصف الأخ الكريم، كلام في الداخل فقط، لا يتلفظ به بحال من الأحوال، ما يدور في خلاجات النفس، هذا كلام نفسي. أما الكلام الحقيقي هو ما يكون بصوت وحرف. فالله يتكلم ليس كلاما نفسيا، لا، يتكلم الله بصوت وحرف. قالوا اتونا بالدليل، قلنا الدليل حديث الباب صريح. قال فينادي بصوت، فأضاف الصوت على نداء الله جل في علا، فينادي بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، فهذا تصريح بأن الله ينادي بصوت ويتكلم بصوت. قال عندك دليل آخر؟ قلنا نعم، من الكتاب، قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى. في اللغة ما معنى النداء؟ النداء معنى إيش؟ الكلام أو استدعاء أحد بصوت وحرف. وإذ نادى ربك، إذن بصوت وحرف، وقد سمع موسى عليه الصلاة والسلام، ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، فناداه الله جل في علاه، والنداء بصوت وحرف يدل على أن الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف. وفي السنة وإذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يلي بي إني أحب فلانا، فهذه هي دلالة واضحة جدا على أن الله يتكلم بصوت وحرف. شرف الله بعض المخلوقات بكلامه وأسمعهم كلامه، نسأل الله أن يسمعنا كلامه وأن يشرفنا ويعظم مكانتنا عنده، فنرى وجهه الكريم في الجنة ونسمع صوته سبحانه جل في علاه. تشرئب النفس والروح، هذه نواحي تعبدية فيما تعتقد اعتقادا سديدا في ربك جل في علاه أن الله يتكلم بصوت وحرف، لأنك تشتاق إلى سماع صوت ربك جل في علاه، وهذا لا يكون إلا في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله في الجنة نسمع صوت ربنا جل في علاه. تكلم الله في هذه الدنيا، تكلم لبعض مخلوقاته وشرفهم بأن سمعوا كلامه. أشهر من اختص بهذه الخصيصة من؟ عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام خطأ وهم إيش؟ موسى عليه السلام. لما؟ لأن الله جل وعلا قال وكلم الله موسى تكليما، فخص الله بالكلام، وكانت ظاهرة أنها معجزة لموسى عليه السلام، لكن نقول وقد شرف الله آدم بالكلام كما قال الله تعالى وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأيضا تكلم الله جل وعلا مع نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان في المعراج وراجع ربه فقال الله جل وعلا هي 50 وهي 5 يعني 5 صلوات وهي في الأجر تكون 50 فهذه رحمة من الله جل في علاه فقد أسمعه الله صوته سبحانه جل في علاه وقد شرف الله الجنة بأن كلمها وكلم النار كما قال الله جل وعلا يوم نقول لجهنم من الذي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأيضا في الحديث الصحيح احتجت من الجنة والنار فالنار قالت يعني يملأني أهل الكبر والظلمة والجنة بالضعفاء امتلأت بالضعفاء فيقول الله جل في علاه الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وأيضا هذه عذاب الله جل في علاه يعذب بها من يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد تكلم الله جل في علاه للسماء والأرض ثم استوى للسماء ويدخل فقال لها وللأرض فيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وأيضا تكلم الله جل في علاه في جبريل لأنه إذا أحب فلانا نادى وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام. وأيضا تكلم الله جل في علاه مع خلقه عامة وهذا يكون يوم القيامة عند دخول أهل الجنة الجنة. وأيضا كلام العذاب لأهل النار. وقبل الخلق عندما مسح الله على ظهر آدم أخرج كل ذرية أو كل نسمة فقال الله جل في علاه ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذه دلالة على أن الله جل وعلا تكلم مع خلقه والشهادة هنا عند بعض العلماء شهادة بلسان الحال وشهادة بلسان المقال. ثم يعني يبقى لنا الكلام في مسألة هذا الكلام الذي هو كلام الله جل في علاه مسألتان مهمتان أهل البدعة وما يتكلمون في كلام الله جل في علاه ومن يثبته ومن ينكره ومن يثبته على غير حقيقته. وأيضا الكلام على مسألة لفظي بالقرآن مخلوق وهل من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكون كافرا كما قال أحمد وهل كما اتهم الزهلي البخاري حقدا وحسدا أو حسدا كما قال علماؤنا أنه قال أنه اتهمه بذلك حسدا والله أعلم في ذلك. فهل تبرئة البخاري حقيقة تبرئة صحيحة أم أن البخاري قد أخطأ بأن قال لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم مع الأحاديث الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. أولا عظمة الله جل في علاه وهذه تدعو المرء أن يعظم ربه في القلوب. قال الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا فعظيما لو عظموا ربهم ما أخطأوا. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والفائدة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا تكلم الله جل وعلا خروا سجدا صعقوا وخروا سجدا. هؤلاء من؟ الملائكة ملك طول من السماء إلى الأرض خروا سجدا هذا تعظيما لله جل وعلا. الفائدة الثانية بيان صفة العلو. الحديث الثاني قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه أيضا بيان صفة العلو لله جل في علاه وقد سبق أن فصلنا فيها القول. وظيفة جبريل عليه السلام إيش وظيفة جبريل؟ الملائكة هناك ثلاث ملائكة كبار عند الله جل وعلا معظمين منهم إسرافيل ومنهم ميكال أو ميكائيل ومنهم جبريل ومنهم عزرائيل. نعم هذا أربعة فعزرائيل وجبريل وعزرائيل صحيح لا هو ورد في الإسرائيليات لا نثبت ولا ننفي لكن هو ملك الموت هذا الراجح صحيح نقول هو ملك الموت ملك الموت خلاص هو موكل بالحياة. وأما ميكائيل عليه السلام ملك الموت موكل بإيش؟ الموت يقبض روح وميكائيل أو ميكال بإيش؟ لا اسكت ميكائيل موكل بإيش؟ لا يا رجل لا تخطئ هكذا اتق الله انت ما شاء الله في الدروس بتكون مفيد جدا. توافق على كلامي صمات توافق ولا ما توافق كيف بالنفس بالرزق يعني توقف بالامطار جيد اختلفتما في المجلس لما نشوف من اللي يرجح بينكما في احد مرجح بينهما ما في احد يرجح قولهما قول من قولها كان لا صحيح هو موكل وكما قال الأخ كلهم اتفقوا على كلمة صحيحة هو موكل بالرزق هو موكل بالرزق. والرزق هو ايش المطر رزق ولا غير رزق ده اعظم الرزق يكون من ايش من المطر فلا مخالفة بين القولين يبقى موكل بالموت موكل بالرزق او المطر موكل بايش بالنفخ في الصور. من المؤكل بالنفخ في الصور؟ لما قال صلى الله عليه وسلم انتقم كيف انعم وصاحب الحوت قد التقمه، الحوت ينتظر الاذن. من اسرافيل؟ هذا ايمان بالملائكه. نحن نجلس نؤمن بالملائكه الان، وما احد يعني حتى في الملائكه ما تعرفون وظيفتهم، ما صح هذا. وجبريل هذا معروف موكل بايش؟ بقبض ارواح المؤمنين دون الكافرين، وهذا خاص بجبريل فقط، صح؟ ايش جبريل موكل بايش؟ ها بايش؟ بايش؟ بالله عليكم متاكدين؟ ايش الزياده؟ نعم، هو نقول والزياده ان جبريل هو اعدى اعداء اليهود. اليهود يبغضون جبريل بغضا شديدا، لما يقولون هذا ياتي بالاحكام، هم ما يريدون حلال حرام، يقولون هذا ياتي بالاحكام فيبغضونه، ويحبون جدا من كان سببا في ايش؟ الدراء والدراء لهم. يحبون من؟ ميكائيل. عندهم ميكائيل مقدم على جبريل. لما؟ جبريل يأتي يقول حلال وحرام، وهم ما يريدون ذلك، هم يريدون الدرهم والدينار، فيحبون ميكائيل ولا يحبون جبريل. لذلك رد الله عليهم رد القاطع في كتابه فقال قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فهذه آية رد على اليهود الذين كانوا يعادون جبريل. إذن جبريل موكل بالوحي، والدلالة على ذلك أنه إيش؟ هو الذي ينزل بالوحي. فيقول يقولون ماذا قال ربكم؟ يقول قال الحق وهو العلي الكبير. الفائدة الرابعة على المرء أن يتحلل وليسارع ولو كانت غيبة بمزح، فليسارع. ولذلك البخاري جلس في مجلس التحديث فحدث شيخه بحديث فرفع يده وهو يتكلم، رفع يده فتبسم البخاري ضحك من رفعة يد الشيخ، فخشي أن تكون هذه غيبة أو منقصة لشيخي فذهب إليه يتحدث. هذا ورع قد مات أصحابه، وحتى بقيت الأحلام في قرنه وانقطعت في الأحلام، ما تجد ذلك أيضا في الأحرام في الأحلام، ورع لا يعلم به إلا ضر في علاه. رأى شيخه وهو يرفع يديه فتبسم، تبسم ما انتقض، تبسم، فخشي أن تكون غيبة له فذهب حتى يتحلل من شيخي لا من الذين الآن يدعون عليه ويتكلمون عليه. ويعني الله المستعان بعض طلبة العلم أو قل كثير من طلبة العلم الآن لا يستحقون أن يكونوا طلبة، ونسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستحق أن يكون من الطلبة، وأن يتقي الله ربه في إخوانه وفي مشايخه وأيضا في أهل العلم. فلا بد للإنسان أن يتحلل، إن كان من مال فعليه أن يرد المال، إن كان من غيبة عليه أن يكثر من الدعاء لمن اغتابه ويكثر من الصدقة له حتى لا يأخذ من حسناته يوم القيامة. الخامس أن المؤمن فيه أنه عند أهل السنة والجماعة أنه يصح أن تقول فيه إيمان وكفر، أن المكلف يكون فيه إيمان وكفر، وهذا فيه رد على الخوارج، لأن الخوارج قالوا لا يجتمع الإيمان والكفر في إنسان، وكما ترى الآن هم يقتلون ويذبحون. ليش؟ لأنهم يقولون العاصي الذي تعدى الحدود كافر، لا يمكن إما أن يكون مؤمن أو كافر، أبيض أو أسود كما يقولون. وما استطاعوا أن يفهموا ويعقلوا عن أهل السنة أن المؤمن ممكن أن يجتمع فيه إيمان ويجتمع فيه إيش؟ كفر. وأروع الأمثلة تضرب في ذلك صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الله له على لسان نبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، كان أكثر ما يؤتى به مخمورا، يشرب الخمر كثيرا فيؤتى به فيقام عليه الحد، ثم يراجع فيشرب الخمر كثيرا فيؤتى به فيحد، حتى قال خالد لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. قال يحب الله ورسوله وهو يشرب الخمر، مع أن السلام قال له أنا في الخمر إيش عش، لأن المؤمن فيه إيمان وفيه كفر، فيه معصية وفيه طاعة، المهم أنه معه أصل الإسلام. وهذه تؤخذ من وين؟ لأنه قال مشرك أو مشاحن، فعطف المشاحن على المشرك أنه في نوع شبه، يعني فيه نوع من شبه المشركين وهو المشاحنة والحقد والدغل، طالما معه أصل الإسلام فهو مسلم، وبالحقد والحسد شابه المشركين في أفعالهم ولم يكن مشركا ولا خارجا من الملة. الفائدة السادسة إثبات اللقاء والحساب. ما من عبد إلا سيقف أمام ربه جل في علاه ليس بينه وبينه ترجمان، فيذكره الله بما فعل، فإن كان قد غفر له فيغفر الله له ويستر عليه، حتى أن المرأة يقول مالي لا أرى حياك قد عملتها، فيقول الله جل في علاه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم عليكم عليك. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يغفر له ذاته وسيئاته وأن يستر علينا وأن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا من المتقين. أقول قولي هذا فأستغفر الله جل في علاه.